عامل ايه؟ مية صعبة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رحمكم الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقفنا عند صفة اليد، كان الكلام عن في المحاضرة السابقة عن أدلة هذه الصفة من الكتاب والسنة والإجماع، وذكرنا ما نص عليه المصنف من أدلة. طيب، وذكرنا مسألة مما عملت أيدينا أنعاما، صح كده؟ وقفنا عند قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. طيب، بنقول أن تنبيه مهم متعلق بهذه الآية، أن هذه الآية ليست من آيات الصفات. ركز في الفرق بين الآيتين. آية ياسين هي من آية الصفات. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، هذه من آية الصفات، لكن كان التنبيه فيها على أن الأنعام لم تخلق بيد الله. طيب، عشان بس ما يحصلش خلط في الإيه؟ في الآيتين. يبقى آية ياسين من آية الصفات. لكن قوله تعالى في الذاريات: والسماء بنيناها بأيد، هذه نبدأ بها درس اليوم. هذه ليست من آيات الصفات، عشان ما يقعش خلط بين الايه؟ ما الذي نفيناه في آية ياسين؟ أن تكون أن يعني الذي نفيناه أن يكون المراد بآية ياسين إثبات خلق الأنعام بيد الله. غايتنا في الآية إثبات اليد، وغايتنا في الآية نسبة خلق الأنعام إلى فعل الله. طيب؟ طيب، وذكرنا الوجه في ذلك. لما ذكرت اليد في آية ياسين؟ لما ذكرت اليد؟ نسيته، ما بتذكروش كالعادة. لما ذكرت اليد؟ والله ما بحد يذكر، أنا أقسم وأنا عارف أقول إيه. لأن في لغة العرب ينسب الفعل إلى اليد، ويراد به الشخص بما كسبت يداك، بما كسبت أيدي الناس، صح كده؟ بتذكروا ولا ما بتذكروش؟ ها؟ ما بذاكرش. جميل، يبقى انا ما بذاكرش، حد فينا ما بذاكرش، اما انا واما انت. هنا فائده بقى ايه الذاريات. اما قوله تعالى: والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون، فهذه ليست من ايات الصفات، لئلا يفهم ان السماء خلقت بيد الله. طيب، السماء مخلوقه من خلق الله تبارك وتعالى، تنزل تحت العموم. اي عموم؟ اي عموم؟ أي عموم؟ أي عموم؟ قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وصلت كده؟ فقوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، المراد بالأيد هنا هو القوة والقدرة. وأصل الأيد في اللغة من آد، ألف مد دال، آد يأيد، رجل أيد، هكذا ألف ياء الياء مشددة تحت وتحت الكسرة، تحت الشدة كسرة. رجل أيد، أيد أي رجل قوي. ها، أيد ألف ياء دال الياء عليها ايه؟ شدة وكسرة. رجل أيد أي رجل قوي. طيب، فالمراد بهذه الفائدة أن السماء ليست، آسف، أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، وإنما المعنى أن السماء خلقت بقدرة الله وقوته. طيب، فقد يقول قائل ما كل شيء خلق بقوة الله وقدرته، لما خصت السماء؟ إنما خصت السماء لأن السماوات ليست كغيرها من المخلوقات، 7 سماوات بلا أعمدة على سعتها وطولها وعرضها، خلق عظيم. إن دل إنما يدل على خلق، على عظم إيه؟ الخالق سبحانه وتعالى. طيب، يؤيد ذلك أيضا أن الله، يعني مما يؤيد أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، أن الله لم يضف الأيدي هنا إلى نفسه، لم يقل خلقناها إيه؟ بأيدينا. طيب، إنما قال بأيد. أيد جمع مفردها آد، وهي إيه؟ القوة. لكن الأيدي مفردها يد. وصلت في فرق بين إيه؟ بين أيد وأيادي. أيادي جمع يد. ها؟ لكن هنا قال خلقناها بأيد من آد يعود، وهي إيه؟ آد يعيد، وهي القدرة والقوة. طيب، ثم قال المصنف: وروى أبو هريرة، كل هذه من أدلة المصنف التي ذكرها في باب صفة الوجه. صفة الإيه؟ اليد. خلي بالكم، نصحى شوية. قال: وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقى آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا، خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم: أنت موسى. كل هذا يقال أنه كان حديث أرواح، والله أعلى وأعلم. طبعا بين آدم وموسى قرون عدة، فلم يكن هذا لقاء على في حياة الدنيا طبعا وصلت. فقال آدم: أنت موسى، كلمك الله تكليما وخط لك التوراة بيدي واصطفاك برسالتي، فكم وجدت في كتاب الله؟ وعصى آدم ربه فغوى. أي هذه الآية، ها، كم وجدت، متى وجدتها في كتاب الله؟ ها، قال: فكم وجدت في كتاب الله وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: 40 سنة. يعني هذه الآية كتبت قبل خلق آدم بإيه؟ 40 سنة. فقال: فتلوموني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة. طبعا احنا في برضو لو ترجعوا لأصل الحديث شرحناه في كتاب الأربعون العقدية، هل هي 40 سنة أم 40 أم 50 ألف سنة؟ الذي ثبت في الصحيح أن مقادير العباد كتبت قبل خلق السماوات ب50 ألف سنة. طب ما توجيه 40 سنة؟ ارجعوا إليها وتأتوا إن شاء الله باليوم المرة القادمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. هكذا الضبط الصحيح. لما نقول ذلك؟ لأن نفاة القدر قالوا حج آدم موسى. القدرية من نفاة القدر جعلوا أن الحج إنما كانت لمن؟ لموسى على آدم. وأهل السنة يقولون الحج لآدم، فحج آدم موسى. نقول عودا، نريد فقط من الحديث يعني المراد أن هذه ميزة امتاز بها آدم عليه السلام، أن الله خلقه بيده. فإن الله تبارك وتعالى خلق الجنة الفردوس بيده، أولئك الذين غرست كرامتهم بيده، وخط التوراة بيده، وخلق آدم بيده. في رواية أنه خلق العرش بيده، ينسب لابن عباس. الشاهد من ذلك أن هذه الآية، هذا الحديث يبين ميزة لآدم امتاز بها عن غيره، فقد خلق بيد الله تبارك وتعالى. أما سائر الخلق فيجري عليهم قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. وقد قال الدارمي في رده على المريسي المعتزلي، قال الدارمي: إن أهل الموقف يوم القيامة في العرفات. اكتب يا ابني إن أهل الموقف لما خصوا آدم دون غيره من الأنبياء أنه خلق بيد الله دل أنه ليس كغيره، دل أنه إيه؟ مين دوت؟ ها، يبقى أهل الموقف جميعا أدركوا هذه الميزة فذكروها إيه؟ في سياق المدح لآدم عليه السلام. ها؟ أهل الموقف أجمعوا على هذه الميزة فذكروها في سياق المدح لآدم عليه السلام. نأتي إلى أدلة أخرى لم تذكر في الكتاب نزيدها في هذا الباب. منها ما عند مسلم من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، لا يكاد يخلو ليل أو نهار من معاصي، منهم من يعصي نهارا وينام ليلا، ومنهم من ينام ليل نهارا ويعصي ليلا طويلا. فمن عظيم رحمة الله أنه ما ترك وقتا لعظيم رحمته، فيبسط يده بالليل ليتوب من أساء بالنهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب ها من أساء بالليل. هذا من واسع رحمته. طيب، لأنه تخيل مثلا لو مثلا كانت التوبة بتقبل مثلا في ساعة من الأسبوع، فعصى إنسان ومات قبل أن يبلغ هذه الساعة، وصلت. لكن من عظيم رحمة الله أنه يغفر الذنوب جميعا من ناحية الكم، طيب، من ناحية الكم أيضا، ويغفرها في كل وقت سيما ما ورد في الحديث ليلا ونهار. وعند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، أي لا ينقصها نفقة، سحاء الليل والنهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض أي لم ينقص ما في يده. والإجماع، نقل الإجماع على إثبات اليد أبو العباس ابن سريج قال رحمة الله عليه: صح عن جميع أهل الديانة والسنة إلى زماننا أن جميع الآي جمع آية، جميع الآي آيات جمع آية، وآي جمع آية. طيب، أن جميع الآي والأخبار الصادقة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي يجب على المسلمين الإيمان بها، قال، ذكر صفات، قال: ومنها النفس واليدين. مرة ثانية قال أبو العباس بن سريج: صح عن جميع أهل الديانة والسنة إلى زماننا أن جميع الآي والأخبار الصادقة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب على المسلمين أن يؤمنوا بها، ذكر منها اليدين. ونقل الإجماع أبو الحسن الأشعري وشيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية. ثم قال المصنف: فلا نقول يد كيد، يد كيد أي لا نمثل. قال: ولا نكيف ولا نشبه ولا نتأول اليدين على القدرتين كما قال أهل التعطيل، بل نؤمن بذلك. الشاهد من ذلك توضيح لما ذكره المصنف، نقول: والله أعلم وأعلم، أن أهل السنة أثبتوا اليدين لله صفة خبرية ثابتة لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة والإجماع. وأهل السنة ما تأولوا اليد بالقدرة ولا بالنعمة كما فعل أهل التعطيل من المعتزلة والأشاعرة، كما فعل أهل التعطيل والتأويل من المعتزلة والأشاعرة. فمنهم من تأول اليد بالقدرة، ومنهم من تأولها بالنعمة. قال القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتاب متشابه القرآن، قال أن الأخذ بنصوص الصفات على ظاهرها كفر، يجعل أنه من الكفر الأخذ بنصوص قال في قوله بل يداه مبسوطتان، قال بل نعمتاه مبسوطتان. العجيب في الأمر يا جماعة أن المتأخرين من الأشاعرة، طيب، تراهم يخالفون، لا أقول أهل السنة، بل يخالفون مشايخهم وكبراءهم من متقدمي الأشاعرة. طيب، حيث أن المتقدمين من الأشاعرة وكبار الأشاعرة كأبي الحسن الأشعري والباقلاني، الباقلاني بيعد المؤسس الثاني لمذهب الأشاعرة، فأبي الحسن الأشعري كما ذكرنا الإجماع الذي ينقله، وأيضا الباقلاني يثبت صفة اليد، وقال كما هو نص كلامي، قال وقد بينا دين الأئمة وأهل السنة أن هذه الصفات تمر كما جاءت بغير تكييف ولا تحديد ولا تصوير، كما روي عن الزهري ومالك إلى غير ذلك. نأتي في الرد على من تأول اليد فقال أنها القدرة أو النعمة. نقول أولا لابد أن نؤصل أصلا مهما، خلي بالك مهم جدا الجاي ده، النزاع بين أهل السنة والمخالفين، النزاع بين أهل السنة والمخالفين ليس في أن اليد في لغة العرب، في لغة العرب تأتي بمعنى القدرة والنعمة، فإن هذا ثابت في لغة العرب. يعني دوما المخالفون يشاغبوا في هذه المسألة، يقولون أن اليد بمعنى القدرة والنعمة وهذا أتى في لغة العرب. نقول يا جماعة نحن لا ننازع في ذلك، يعني إيه، نحن نقر معكم أن اليد في لغة العرب تأتي بمعنى القدرة والنعمة، إنما محل نزاع في إيه؟ في محل نزاع في تفسير الأدلة التي أضافت اليد إلى الله. أقول تاني، يبقى هم يشوشون ويقولون أن اليد أتت في لغة العرب ويأتون بأدلة من إيه؟ من الأشعار ولغة العرب. نقول ليس هذا محل النزاع، وهل نزعناكم في ذلك؟ أن نحن أنكرنا أن اليد لغة العرب تأتي معنى القدرة والنعمة، ما نزعنا في ذلك، ولو نزعنا في ذلك نكون من الجهل في مكان. وإنما النزاع في تفسير الأدلة التي نسبت اليد إلى الله. أنتم قلتم قولا ونحن قلنا قولا، قلتم أن هذه النصوص تفسر بأنها اليد وليه، بأنها نعمة والنعمة وليه والقدرة، وأتيتم بدلائل من الأشعار ولغة. فليس هذا، لا ننازعكم في ذلك، إنما ننازعكم في التفسير الصحيح والتأويل الصحيح. وصل الكلام؟ إذن محل النزاع هل النصوص سواء آيات أو أحاديث التي ذكرت صفة اليدين وأضافتها إلى الله، هل يربي المعنى الحقيقي لليد أم القدرة والنعمة؟ هو ده محل النزاع. أنتم حملتموها على لغة العرب وذكرتم أمثال على ذلك، ونحن لا ننازع، والتاني وتالي لا ننازعكم أن اليد معناها كذا وكذا. طيب، وإنما النزاع في التأويل الصحيح. طيب، وإنما نقول ذلك لأن مسلك المتكلمين، متكلمي الصفات كالأشاعرة، طريقتهم توهم أن أهل السنة ينازعونه في معنى اليد في اللغة. وصل كده؟ اكتب يا ابني، كل شيء هقول بقى. وليس الأمر كذلك، فإن أهل السنة يقولون أن العرب تستخدم اليد بمعنى القدرة والنعمة، قصائد الشعر مليئة بذلك، ولكنهم يقولون أن هذه المعاني اللي هي الايه، النعمة والقدرة، ليست هي المرادة في آيات أو في الآيات التي نسبت الصفة، صفة اليد إلى الله. واضح يا حسام ولا عيب؟ شكلك صايم. يبقى النزاع إذن ليس فيه تفسير معنى اليد في اللغة، لأننا والمخالفون نتفق أنها من معانيها في اللغة القدرة والنعمة. إنما الخلاف فين بقى؟ في تفسير الآيات والأحاديث التي نسبت اليد إلى الله، فأنتم حملتموه على معنى لغة العرب، طيب، ونحن حملناها على المعنى الشرعي. طب لما يقدم تفسيرون على تفسيرهم؟ تفضل. لأن هذا فهم السلف، كتاب والسنة فهم، مش بفهمي أنا ولا فهمك أنت ولا فهم لغة العرب، إنما بفهم إيه؟ سلف الأمة. لذلك دايما بنركز على إيه؟ الإجماعات. سيما إجماع مين؟ أبو الحسن الأشعري. أبو حسن ليه؟ طيب، إذا نقول دي المسألة الأولى. وضحت عبود ولا عبد الحي؟ وضحت ولا ها؟ ما ده جيدة، لكن بنتكلم عن النقطة اللي أنا ذكرتها دلوقتي، وضحت؟ الأمر الثاني، نقول أن تأويل اليد بالقدرة فيه إبطال للخصائص التي خص الله بها بعض مخلوقاته. يعني لو حملنا اليد على القدرة لم يصبح لآدم ميزة على غيره. فلو كان، شوف كده الآية بتقول إيه؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. شيل كلمة بيدي، حط مداك مكانها إيه؟ بقدرتي. فلو إبليس يعلم أن المراد من الآية أن آدم خلق بقدرة الله وليس باليد الحقيقية، لقال إبليس لما أسجد له؟ ما الميزة فيه علي؟ خلقته بقدرتك وخلقتني بقدرتك. وإنما فهم إبليس، ركز فيه، فهم إبليس أن اليد هي صفة لله وأن آدم له ميزة ليست فيه، ليست في إبليس. فخرج من هذا الباب إلى باب آخر فقال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. أقول ثاني، وصلت؟ يبقى لو كان المراد باليد القدرة أو النعمة مثلا، لكان لإبليس أن يعاود المحاجات والمناظرة. طيب، ولقال لما أسجد له وأنت خلقته بقدرتك أو بنعمتك وأنت خلقتني أيضا بقدرتك. وإنما فقه إبليس أن لآدم ميزة ليست فيه. طيب، لذا خرج من هذا الباب ودخل من باب آخر، وهي أي باب؟ على فهمي هو أن الطين مفضول وأن النار فاضلة، فلما يسجد المفضول للفاضل؟ وصلت كده؟ آسف، لما يسجد الفاضل للمفضول؟ وين الفاضل عنده؟ النار. وين المفضول؟ الطين. طيب، وصلت كده؟ أيضا من هذه الردود، إذن المسألة الثانية، لو كانت اليد هي القدرة لأدى ذلك إلى إبطال الخصائص التي خص بها آدم، وهي أن الله خلقه إيه؟ بيد. أيضا تأويل اليد بالنعمة، لأن هم المخالفون منهم من أولها بالقدرة ومنهم من أولها بإيه؟ قالوا يد الله هي نعمة الله، وهذا له مساق في اللغة. لما يقال فلان له يد علي، يعني له نعمة علي، فلان له يد علي أي له إيه؟ فضل علي. طيب، نقول أن تأويل يد بالنعمة لو فرض جواز تأويل اليد بأنها النعمة فإن هذا لا يكون في لغة العرب إلا لمن له يد على الحقيقة، إذ لا يجوز أن أقول للسماء علي يد، أو لا يقال للرياح علي يد، أو للماء علي يد. يعني في لغة العرب لا يقال أن فلان له يد علي إلا إذا كان له إيه؟ يد في الحقيقة. طيب، فلو تنزلنا أن اليد بمعنى النعمة، طيب، فلا يقال لله يد على تفسير لله النعمه الا اذا كان لله ايه؟ يد على الحقيقه. لانه ايضا في لغه العرب لا يقال للشيء ان له يد عليه بمعنى النعمه الا اذا كان له ايه؟ يد في الاصل. فلا يجوز اطلاق اليدين بمعنى النعمه الا اذا كان من اتصف بهذه النعمه له اليدين على الحقيقه. وايضا تاويل اليد بالنعمه اذا وضعت في سياق الايات لفسد المعنى. لو فسرنا القدره اليد بانها النعمه ووضعت على هذا المعنى في سياق الايات لفسد المعنى، مش واضح صح؟ ما منعك ان تسجد لما خلقت بنعمتي؟ طبعا يدي دي سنه مسنه، فلو شلناها خصنا نعمه، حتى لو شلناها وحذفناها وضعنا مكانها ايه؟ النعمه، صار ايه؟ لما خلقت بنعمتي. ونعم الله لا حصر له. هل لله فقط نعمتان؟ فان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، وان تعدوا لا، من الخطا ان تقول، من الخطا من الاخطاء الدارجه ان يقال ايه؟ نعم الله لا تعد ولا تحصى. وين الخطأ هنا؟ وين الخطأ هنا؟ كلمة لا تعد. فأنت تقول إيه؟ نعم الله تعد ولا تحصى. الدليل يوسف، الدليل وإن تعد، فأثبت العد ونفى الإحصاء. وصلت؟ إذا لما نقول مثلا هذا كل الآيات اللي فيها الإيه؟ ها اليد، حط مكان النعمه لما خلقته ها بنعمتي، ينفع؟ ما ينفعش. واقف يد، بل يداه مبسوطتان، يبقى حط مكان النعمه بل نعمتاه مبسوطتان. هل لله على عباده نعمتان فقط؟ صار المعنى ايه؟ باطلا. فنعمه تعد ولا تحصى. قال الميموني وينقل عن الإمام أحمد، قال أحمد: من زعم أن يديه نعمتان كيف يصنع بقوله لما خلقت بيدي؟ ها المعنى هنا إيه؟ يفسد. لما؟ لأن نعم الله لا تستنى، بل هي لا حصر لها. أيضا تأويل يد بالقدرة، العد أن تعدها، الإحصاء أن تأتي عليها كاملة. أقول لك مثلا احصي الطلبة 2 3 4 عدتهم 10. العد أن تعد واحدا واحدا، الإحصاء أن تقف على نهايته. دول 10. وصلت كده؟ أيضا تأويل اليد بالقدرة مردود من وجوه أخرى. نقول يقال: كيف تؤول اليد بالقدرة في قوله بل يداه مبسوطتان او لما خلقت بيدي؟ لان هذه الالفاظ اتت مسنه، والقدره صفه لله لا تسنى. القدره كما قال ابو العباس ابن تيميه صفه واحده لله، قدره لا يقال قدرتان وثلاثه. فالقدره كما قال شيخ الاسلام هي صفه لله، صفه واحده لا تسنى. قال أبو العباس ابن تيمية: قوله لما خلقت بيدي لا يجوز أن يراد بها القدرة. قال: لأن القدرة صفة واحدة ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد، يعني صفة واحدة طيب لا تثنى. أيضا تكملة للرد على ذلك أن يقال: مما يبطل الزعم أن اليد هي النعمة أو القدرة مما يبطل الزعم بأن اليد هي القدرة والنعمة أن الله تبارك وتعالى ذكر اليد، طيب، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اليد، ليس فقط بلفظ اليد، بل ذكر اليد بمتعلقاتها، وهذه المتعلقات مما تبطل الزعم بأن اليد هي النعمة واليد هي القدرة. تقول تاني؟ يعني لم تأتي أدلة اليد فقط بلفظ اليد، بل أتت بلفظ اليد وأتت أيضا إيه؟ بمتعلقات اليد، كلام مش واضح، بالمثال يتضح المقال. بمعنى انه ورد في السنه ذكر الانامل. طيب والكف والاصابع، ورد في الكتاب ايضا القبض والبسط. ها، ورد في السنه لفظ الغرس والعطاء. فهذه التصاريف تدل دلاله واضحه على ان المقصود باليد هي اليد الحقيقيه، وليست مجازا، وليست هي النعمه، وليست هي القدره. وهذا المعنى نص عليه ابن القيم، فقد ذكر ان لفظ اليد في القران والسنه وفي كلام الصحابه والتابعين في اكثر من 100 موضع. يعني 100 موضع بقى هنا مش المراد 100 موضع بلفظ اليد، انما 100 موضع متنوعا متصرفا مقرونا بما يدل على انها يد حقيقيه. ناخذ امثله على ذلك. مثلا اتى ذكر الكف، حديث مسلم في حديث مسلم عن ابي هريره قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصدق احد بصدقه حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصدق احد بصدقه من طيب، اي من مال طيب، ولا يقبل الله الا الطيب، الا اخذها الرحمن ها بيميني. ايضا برضه ما نقولهاش ديت، ان برضه من ضمن التصاريف في اليد ذكر الايه؟ اليمين، وذكر الشمال عند من يصحح روايه مسلم. طيب، الا اخذها الرحمن بيميني وان كانت تمره فتربو في كف الرحمن. يعني هنا بعد ذكر اليمين وذكر ايضا الايه؟ الكف، حتى تكون اعظم من الجبل كما يربي احدكم فلوه، وهو الجمل الصغير. ايضا ذكر الاصابع والانامل عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان قلوب بني ادم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. فذكر هنا ايه؟ هنا الاصابع. ايضا ذكر الانامل في حديث احمد والترمذي من حديث معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعست في صلاتي. سلم اصابه النعاس وهو يصلي، فاستثقلت، يعني راسه يعني نزلت على صدره صلى الله عليه وسلم، فاذا انا بربي تبارك وتعالى في احسن صوره، اثبات صوره. طيب، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، قلت: لبيك يا رب. قال: فيما يختصم الملا الاعلى؟ من الملا الاعلى؟ من الملا الاعلى؟ ما الملا الاعلى؟ الملائكه. فقلت: لا ادري. قالها ثلاثا. قلت: لا ادري. قال: فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد انامله بين ثديي. الى اخره، حديث طويل، حديث الكفارات ليه والدرجات، حديث طويل ذكر فيه نسلم هذا الحديث. لكن الشاهد قال: برد انامله وذكر كفه. قال ابن منده عن هذا الحديث: روي هذا الحديث عن 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونقله عنهم أئمة من أهل الشرق والغرب. أيضا ذكر اليمين والشمال، قال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هنا في موضعين، الموضع الأول ها ذكر القبض، وهذا يدل على انها يد حقيقيه وليست نعمه ولا قدره. الموضع الثاني: مطويات بيمينه. ايضا وفي الصحيحين حديث ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة. أيضا من هذه التصرفات، من هذه التصاريف، يعني كلمة تصاريف، مواضع ذكرت فيها ألفاظ تدل على أنها يد، يد إيه؟ حقيقية. طيب من هذه التصاريف أيضا نسبة القبض والبسط إلى اليد. قال تعالى: بل يداه مبسوطتان. وفي الحديث إن الله يبسط يده بالليل، وفي أيضا حديث: خط لك التوراة بيده. فالذكر إن إيه؟ خط لك التوراة إيه؟ بيده. وعند مسلم أن عن المغيرة بن شعبة جزاكم خير، حديث المغيرة بن شعبة رواية، يعني كلمة رواية لما يقال بعد اسم الصحابي ينميه رواية يبلغ به، كل دي ألفاظ تدل أن تدل على أنه حديث إيه؟ مرفوع. أعلاهم منزلة، قال: أولئك الذين أردت الشاهد غرست كرامتهم بيدي. من القائل؟ الله عز وجل يقول: غرست كرامتهم بيدي. فذكر الغرس يدل على أنها إيه؟ النعمة. أنها إيه؟ ها؟ يد وليست النعمة، ليست القدرة. نأتي إلى أهل التمثيل الذين أثبتوا يدا تشبه يد البشر. هؤلاء من غلاة المشبهة من الشيعة والبيانية والسالمية. البيانية أتباع بيان ابن سمعان التميمي، والسالمية أتباع هشام ابن سالم. طيب هؤلاء وغيرهم من غلاة الشيعة الذين أثبتوا يدا تشبه يد البشر، وقد نص أئمة الإسلام كنعيم بن حماد على أن من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد كفر. قال: وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيها. هذا مروي عن نعيم بن حماد، ذكره الذهبي عنه في كتاب السير. خلاص بإسناد صحيح، ذكره الذهبي عن نعيم بن حماد في كتاب السير بإسناد صحيح. ماذا قال نعيم بن حماد شيخ البخاري؟ من شبه الله بخلقه كفر. طيب ومن نفى ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله قد كفر. قال: وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيها. ومذهب المشبهة من أضعف المذاهب. يعني أنت حينما ترد على أهل التأويل من قالوا أن اليد هي القدرة واليد هي النعمة، طيب هؤلاء عندهم عندهم وجه للتأويل، وهي أنهم يستندون ويركنون إلى إيه؟ يركنون إلى لغة العرب التي ورد فيها ذلك. صح، وضح كده. لكن لما حكم أهل السنة على المشبهة بالتكفير؟ لأنهم خالفوا الكتاب والسنة والإجماع. قلنا قبل كده الفرق بين المجسمة وبين المشبهة. تفتكر عبد الحي الفرق بين المشبهة والمجسمة؟ الفرق في الحكم ليس في التعريف. صح. والمجسمة أنا لا أريد التعريف، أريد الفرق في الحكم عليهم. من يتذكر؟ احنا قلنا قبل كده قلنا المجسمة مبتدعة والمشبهة حكم عليهم بالكفر. طب كمل بقى، ايه الفرق؟ طب ليه؟ يعني انا وضحته هو بقى، لما حكم على اهل التكفير بانهم مبتدعه ولم يكفرهم العلماء، ولما حكم على المشبهه بانهم كفره؟ يعني يريد ان يقول ان المجسمه حكم عليهم بالتبديع دون التكفير، لان كلمه، لان وصف الله بالجسميه هذا لفظ محدث، لم ياتي في القران وفي السنه ما يثبته ولا ما ينفيه، لفظ محدث. اولى بنا ان نتوقف. لكن حكم على المشبهه بالتكفير لانهم خالفوا صريح وصريح ما نفاه القران، ها، ولا وما نفاه السنه وما نفاه الاجماع. وصلت الفرق كده؟ ايضا نقول من شبهات اهل التاويل والتعطيل، قالوا ان قوله تعالى او لم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا، قالوا لو اخذنا بالظاهر ان اليد على حقيقتها لصار المعنى ان الله له ايادي لا حصر لها، وهذا ينافي الكمال، فوجب صرف اللفظ عن ظاهره. وهذه شبهه ذكرها القاضي عبد الجبار في المتشابه القران. وصلت الشبهه؟ قالوا لو اخذنا بظاهر الادله وان كايه لما عملت ايدينا، اذن الله له ايادي كثيره. قال وهذا ينافي الكمال في حق الله، ان يكون له ايدي لا حصر لها، ليس هذا كمالا. يقال ردا عن ذلك، الحق ان الله تبارك وتعالى له يدان سنتان فقط. طيب، وهذا الذي دلت عليه الادله. اما الدليل الاول أن التثنية، أن اليد، ركز معايا عشان دي محتاجة تركيز. إحنا قلنا راجع أن لله إيه؟ يدان سنتان. طيب، ما الدليل؟ نقول أدلة ذكر اليد في القرآن أتت بصيغة الإفراد، وأتت بصيغة التثنية، وأتت بصيغة الجمع. الدليل أو دينا أمثلة، ها؟ يد الله فوق أيديه لصيغة الإفراد، صيغة الجمع لما عملت، لما خلقت، أو لما رأوا أن لهم أن خلقنا مما عملت أيدينا، وأتت بصيغة الإيه؟ المثنى، بل يداه. يبقى اليد أتت في القرآن بلفظ الإفراد والتثنية والجمع. خذ هذه القاعدة، التثنية نص في العدد. يعني التثنية نص في العدد، يعني الفرد لفظ الإفراد إذا أضيف لا يفيد، ها، لا يفيد إفرادا. والجمع أيضا قد يأتي في لغة العرب للتعظيم، إنما الذي ونص في التثنية، النص في العدد هو إيه؟ التثنية نص في العدد. يعني نص في العدد يعني يفيد أنهما يدان لا تحتمل غير ذلك. فنقول التثنية نص في العدد بخلاف المفرد، لأن المفرد قد يطلق لك سري، المفرد قد يطلق ويراد به الجنس. طيب، بنقول يا جماعة إن المفرد قد يطلق ويراد به الإيه؟ جنس الشيء وليس العدد. بمعنى الناس يحبون الدرهم والدينار، هل بيحبوا الدرهم والدينار الواحد يعني؟ والدينار الواحد؟ لما أقول مثلا الناس يحبون الدرهم والدينار، ها؟ لا يحبون الدرهم الواحد، مش مقصود بدرهم والدينار الإيه؟ الواحد. ده معنى قولي ايه؟ ان المفرد قد يراد قد يطلق يراد به الايه؟ جنس الشيء وليس عدده. الناس يحبون الدرهم والدينار، ليس الدرهم هو الواحد، وانما يراد به الايه؟ الجنس. طيب اذا المفرد قد يطلق يراد به الجنس، قد كما يقال الناس يحبون الدرهم والدينار. واما الجمع فقد يطلق للايه؟ للتعظيم، كما يقول الأبير مثلا أمرنا أو فتحنا أو بنينا. فلما جاءت النصوص في ذكر التثنية لليدين دل أنهما ثنتان، ومما يؤيد تقديم لفظ التثنية على المفرد والجمع حديث أبي هريرة أن الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطوي الله السماء بيمينه والأرض بيده الأخرى، فدل أنهما إيه؟ ثنتان. أيضا حكى أبو الحسن الأشعري الإجماع على أنهما على أن لله إيه؟ يدان ثنتان. كيف يجاب عن الآيات التي فيها الجمع؟ ها؟ يرد عليها من وجوه. الوجه الأول أن الجمع يراد به إيه؟ قد يطلق ويراد به التعظيم، لما عملت أيدينا يكون للتعظيم، وهذا وارد في لغة العرب. الرد الثاني أن الجمع قد يطلق ويراد به الإيه؟ الاثنين، فكنا لحكمهم شاهدين. حكم مين؟ داود وسليمان، اثنان هم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس، إذ نفتت فيه غنم وقوم وكنا لحكمهم، ولا قال لحكمهما، قال لي ايه؟ حكمين، هما اثنين ولا ثلاثه؟ هما اثنين. ها انت توب الى الله فقد صغت قلوبكم ولم يقم ايه؟ قلبكم. ففي لغه العرب قد يطلق الجمع يراد به الايه؟ الاثنين. فاقل الجمع على الغداء احد يدل على ان ايه؟ اقل الجمع اثنان، ودي مساله تنفعك في الماضي. اذا وردت صفة اليد على سبيل الإفراد والتثنية والجمع، ما الراجح؟ أنهما ما أدلة أنهما اثنتان؟ الإجماع. وإيه تاني؟ ها؟ نص حديث أبي هريرة. وإيه تاني؟ التثنية نص. إيه تاني؟ انظر إلى الآية، فقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فيها دلالة على أن لله يدان اثنتان. وجد دلالة أن هذا مقام ذكر منة الله على عباده وعطاؤه، فلو كان الله أكثر من يدين لذكر. اليهود تقول قولا والله ينفي قولهم، بل ويذكر عطاءه ومنته على عباده وسخاءه. فهذا مقام يقتضي ذكر أكبر الكمالات. فلو كان الله اكثر من يد من يدين اقصد، ها، لما خسرهما في ايه؟ في يدين. وقال ايه؟ بل ايديه مبسوط. وصل كده. ايضا ما زال الكلام عن شبهات المخالفين. قالوا ثبت بالدليل العقلي وجوب تنزيه الله عن الجوارح وإثبات اليد لله. قالوا وإثبات اليد لله يقتضي الجسمية، يعني هم وضعوا أصلا من عقولهم، وضعوا مقدمة وبنوا عليها نتيجة. إيه المقدمة؟ رحمكم الله. إيه المقدمة؟ ثبت بالدليل العقلي وجوب تنزيه الله عن الجوارح. طيب مقدمة باطلة وبنوا عليها نتيجة باطلة. بما أن الله بالدليل العقلي منزه عن الجوارح. طيب دي المقدمه الاولى. المقدمه الثانيه ان اليد عندهم جارحه، اذا فليس له يد. عندنا كم مقدمه؟ مقدمتان ونتيجه. طيب ها دي في درس منطق، مقدمتان ونتيجه. ازاي؟ كل كل المسلمين ها مثلا في الجنة. أحمد مسلم، إذا أحمد فين؟ في الجنة. يسموه مقدمتين وإيه؟ يبقى المقدمة الأولى عندهم ها ثبت الدليل العقلي، الله منزه عن الجوارح. المقدمة الثانية اليد في تصورهم لا تكون إلا جارحة، إذا فليس لها يد. طيب نقول أولا للعلم أن الجهمية يسمون من أثبت الصفات مجسما. الجهمية بيسموا أي حد يثبت الصفات، حتى بيسموا أهل السنة إيه؟ حشوية مجسمة. والمعتزلة كذلك يسمون المثبتة مجسمة. حتى قال ثمامة ابن أشرس، وهذا من رؤوس الجهمية، قال ثلاثة من الأنبياء مشبهة. ده الراجل ده عنده إيه؟ وصل بقى. قال لك ثلاثة من الأنبياء مشبهة. قال موسى لما قال إن هي إلا فتنتك، وعيسى حين قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد حين قال ينزل ربنا. قال ابن جزي ورد في القرآن، هذا من المعتزلة بيقول ورد في القرآن والأحاديث ألفاظ يوهم ظاهرها التشبيه. ألفاظ إيه؟ يوهم إيه؟ ظاهرها التشبيه. قال كقوله بل يداه مبسوطتان. قال فحملها قوم على ظاهرها فلزمهم التجسيم. قال ويعزى ذلك إلى الحنبلية وبعض المحدثين. هذا كلامه. نقول ردا على هذه الشبهة ممن زعم أن اليد لابد أن تكون جارحة وأن الله منزه عن الجوارح، مواف مواف يقال ردا على هذه الشبهة لما قلتم أن اليد لابد أن تكون جارحة، إنما اليد لفظ مشترك بحسب ما تضاف إليه. يعني بحسب ما تضاف إليه، يعني بحسب ما تضاف إليه. وقال الذين أوتوا الكتاب آمنوا، وقال الذين كفروا آمنوا بالذين أنزل على، وقال الذين أوتوا الكتاب آمنوا بالذين أنزل على، أوتوا الكتاب آمنوا بالذين وجه النهار واكفروا. هل النهار وجه؟ احنا قلنا قبل كده الصفة بحسب ما تضاف إليه. يد الإبريق هل كيد الإنسان؟ ها آمنوا بالذين أنزل الذين آمنوا وجه النهار واكفروا أخير، هل النهار وجه؟ إيه المراد وجه النهار؟ أي أول النهار؟ هل قال قائل أن النهار وجه وعينان؟ فالصفة بحسب ما تضاف إليه. فهل من رجل عنده عقل يقول يد الله كيد الإنسان، أو ينفي اليد عن الله بدعوى أنها تشبه يد الإنسان؟ طيب أنت متخيل يد الله؟ متخيل دخل يهودي على النبي فقال يا أبا القاسم إن الله يضع الجبال على إصبع والسماوات على إصبع والأراضين على إصبع والثرى على إصبع، فضحك إن سلم مقرا له. الشاهد من الكلام إيه الذي أردته؟ تفضل. قرر نسلم، لكن أريد عظم صفات الله. والله قبل هذا الذي يقول ليس لها يد، لأننا لو أثبتناها لا يلزم من ذلك التشبيه. أي تشبيه؟ هؤلاء لم يعرفوا قدر الله. الله يضع السماوات على إصبع والثرى على إصبع والأراضين والإنسان والجبال على إصبع ثم يهزهن هزا، فسلم ضحك مقرا لليهودي. لكن الشيء الذي أريده عظم خلق الله. ثم يأتي جاهل يقول أننا لو أثبتنا لها يد فيلزم من ذلك ليه؟ أي تشبيه؟ أنتم لا تعرفون قدر الله. هذا ملك من ملائكة الله، ملك حدث عنه سلم ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه كما بين المشرق والمغرب. هذا إيه؟ هذا مخلوق من مخلوقات الله يا جماعة. طيب وما قدر الله حق إيه؟ خليك واقف، تقعدش، خليك واقف، عايز إيه؟ عايز تقعد وخلاص كده. طيب بل نقول لكم انظروا الى قوله تعالى والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم. الله وصف الملائكه بان لها يد، ولم يقل احد ان يد الملائكه من جنس يد البشر، وهذه من مخلوقات الله تبارك وتعالى. طيب، فنقول اليد بحسب ما تطلق اليه، يد الابريق ليست كيد التمثال، ليست كيد النمله، ليست كيد القرد، كما يقال وجه النهار ليس كالوجه القبلي، ليس كوجه الانسان، ليس كوجه الله. وصلت يا جماعه؟ مساله مهمه، نكمل ولا هو الدرس لسه ساعه وربع يا جماعه؟ لسه هاني. طيب احنا عايزين نخلص الصفر، عندكم حاجه؟ الصيام والتعرف، بس الصيام مع التركيز هيخلي تركيزك عالي جدا. لابد ان نختم مساله مهمه ان شاء الله، يعني هتلاقي نفسك يعني انتبهت. هل لله شمال؟ احنا عايزين نختم المساله دي عشان المره الجايه ان شاء الله نبدا في صفه الايه؟ صفه المحبه. اللهم ارزقنا وارزقكم حبه يا رب العالمين. قولوا امين. مش هينفع بقى نسيب ايه الكلمه المشاهده ديت ونسيب لها يعني ايه؟ يعني نترك لها شيء، يبقى ننتهي منها عشان المره الجايه نبدا في صفه جديده. هل لله شمال؟ هذه المساله من المسائل القليله. كمل التي اختلف. احسنت، اعترف كده على طول. هذه المساله من المسائل القليله التي هي محل خلاف بين اهل السنه، ويقال فيها القاعده خلاف في التطبيق وليس خلافا في التاصيل، لان المشاغبين يقولون انظروا اختلفتم في كذا وكذا. نقول انتم لم تفهموا، هذا يسمى خلاف في التطبيق وليس خلافا فين؟ في التأصيل. اشرح كده فهم. يعني ايه داخل خلاف في التأصيل وليس خلاف في التطبيق؟ يعني من قال بالله بأن له شمال والذي لم يقل الجميع متفق على أن له يد. لأن لا يشغب المخالفين فيقول أنتم اختلفتم، لا ما اختلفنا في اليد، إنما اختلفنا في فرع منه. هل كلتا يديه يمين أم لله شمال؟ طيب، مع أن المخالف والمتفق والمخالف أثبت لله يد، مع أن المخالف لا من أهل السنة الذي قال مع أن آسف يعني المثبت للشمال والنافي لها كلاهما يقول بذات اليد. دي ده تقعيد مهم جدا. هذه مسألة فيها محل خلاف. أولا الفريق الأول قالوا بإثبات الشمال لله، وهذه الشمال لا عجز فيها، لا نقص فيها، ليست كشمال البشر، فأنت كمخلوق تفعل بيمينك ما لا تفعله بشمالك، وهذا أمر محسوس. فأنت لا تستطيع أن تكتب بشمالك أو تأكل بشمالك كأكل بيمينك أو تلعب مثلا بشمالك إن كنت ها. ففي ميزان البشر أو في مفهوم البشر الشمال نقص وضعف بخلاف اليمين. طيب، فالفريق الأول ممن قالوا بإثبات الشمال قالوا أن الله تبارك وتعالى شمال وليست كشمال البشر، بل هي في اليمين، بل هي كاليمين في القوة والكمال. وهذا الفريق الأول هم الدارمي وأبو يعلى الفراء ومحمد بن عبد الوهاب وصديق حسن خان ومحمد خليل الهراس، واستدلوا على ذلك بحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطوي الله تبارك وتعالى السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله. فهذا اللفظ الايه؟ الشمال. هذا في الصحيح. وأيضا روى عبد الله بن أحمد في كتاب السنة بإسناد حسن حديث أبي الدرداء مرفوعا، خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه فضربه فضرب كتفه اليمين فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، كأنهم الايه؟ النمل، في حجم النمل. وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، عياذا بالله. فقال للتي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي. وقال للتي في يساره، في ايه؟ لفظ الايه؟ ها؟ اليسار. وقال التي في يساره: إلى النار ولا أبالي. هذا سند وحسن. لا، الله قال، خلق الله، كلام عن الله، خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمين. من الذي يضرب؟ الله. ها؟ وضرب كتفه اليسرى، يضرب على كتف آدم اليمين وعلى كتف آدم الشمال. طيب، من الذي يضرب؟ الله. على كتف من؟ آدم اليمين والشمال. فأخرج من الكتف اليمين ها خلقا كأنهم الذر إلى الجنة ولا أبالي. والتي على الكتف اليسار قال: إلى النار. وقال التي في يساره، أي في يسار من؟ ها، يعني الله جل يضرب على كتف آدم فيخرج، ها، الله جل بيمينه ذرية ويخرج بيساره ذرية. فقال التي في يساره، أي في يدي اليسار: إلى النار ولا أبالي. وصل كده يا جماعة؟ في إشكال في الحديث؟ واضح ولا مش واضح؟ يبقى الله يضرب على كتف آدم اليمين وعلى الشمال، الله يضرب بإيه؟ بيده اليمنى على كتف اليمين، ويضرب تعالى بيده اليسرى على كتف آدم الشمال. لا خلاص، انتهى كده خلاص. لا خلاص، الله يحفظ. أيضا من أدلة ذلك، من أدلة من أوجب من قال بالشمال، حديث البخاري ومسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة. الشاهد: وبيده الأخرى قال إيه؟ يمين الله. ثم قال بعدها: ها، وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض. فلما ذكر وجه الشاهد هنا بيده الأخرى، وجه الدلالة لما قال بيده اليمنى وقال عن الأخرى بيده الأخرى دل أنها ليست إيه؟ يمينا. طيب، أيضا من أدلتهم قالوا: لما أسند الله بعض الأفعال إلى اليمين دل أن الأخرى ليست بيمين. ها، في قوله تعالى: والسماوات مطويات ها بيمينه. وأيضا في الحديث: إن يمين الله ملأ. وجه الدلالة، قال العلماء: لما ذكرت اليمين دل أن الأخرى ليست بيمين. وأيضا هناك رواية ها لما قال: وبيدي الأخرى، فدل أن الأخرى ليست إيه؟ بيمين. وأجابوا عن إيه أقوى إشكال عند من قال بالشمال؟ إيه أقوى إشكال عندهم؟ كلتا يدي ربي يمين، صح كده؟ وأجابوا عن هذا الحديث قالوا: أن المراد بكلتا يديه يمين في الصفة لا في الاسم. يعني في الصفة لا في الاسم، أي كلتا يديه يمين في صفة البركة والقوة، أي لا تتصور حينما نثبت لله شمال أن هذه الشمال كيدي البشر في العجز والضعف، بل كلتاهما يمين في البركة والقوة. يبقى كلتاهما يمين في الصفة أم في الاسم؟ في الصفة، ها، مع اختلاف الاسم. الفرق الثاني قال به ابن خزيمة وأحمد والبيهقي، قالوا أن لله يدان كلتاهما يمين لا شمال فيهما. وأقوى ما استدلوا به: كلتا يدي ربي يمين. وأجابوا عن حديث مسلم، أي حديث مسلم الذي فيه رواية ذكر الشمال، قالوا: هذه لفظة، قالوا طبعا الحديث صحيح وفي مسلم، ولكن اللفظة شاذة، تفرد بها عمر ابن حمزة ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب عن سالم عن ابن عمر. ثاني، تفرد بها من؟ عمر ابن حمزة ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، تفرد بها عن سالم عن ابن عمر. وعمر بن حمزة هذا ضعيف، ضعفه أحمد والنسائي. قالوا: هذا الحديث عند مسلم في هذه اللفظة الشاذة، والحديث هو عند البخاري. لذلك قالوا البخاري أعرض عن رواية مسلم ها اللي فيها هذا الراوي، فالروايه الصحيحه قالوا التي عند البخاري هي من طريق اخر، طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، طيب، وليس فيها ذكر لايه؟ الشمال. الراجح والله اعلم القول الاول، واثبات لفظه الشمال على ما يليق بالله تبارك وتعالى. انما يقال كلتا يديه يمين في باب الصفه، طيب، وتادبا مع الله، من باب الادب مع الله، لذلك في بعض الاحاديث وبيده الايه؟ الاخرى، لم يذكر الشمال، من باب الايه؟ الادب مع الله تبارك وتعالى. فيقال كلتا يديه يمين اي في الصفه مع اختلاف الاسم. واي ذلك حديث مسلم، حديث الترمذي عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم لم قال لما خلق الله ادم ونفخ فيه الروح قال الله له ويداه مقبوضتان اختر ايهما شئت، فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركه. ثاني لما خلق الله ادم نفخ فيه الروح فقال الله له ويداه مقبوضتان، يعني الله جل يقبض ها يديه، ثم قال لادم اختر ايهما شئت ما في اليمين أم ما في الشمال، فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. الشاهد من ذلك والذي أردت من هذا الحديث ها أن قول آدم وكلتا يدي ربي يمين مباركة أي اخترت يمين ربي، ها، وإن كان كلاهما يمين في الصفة أي كلاهما يمين قال مباركة، فقول آدم كلاهما يمين مباركة يدل على أن حديث وكلتا يدي ربي يمين أنه أنها إيه؟ أن الحديث عن ها الصفة وليس الاسم. فإذا كانت ها والمعنى أن كلاهما يمين أي في الصفة، فقد كانت العرب تحب التيامن وتكره التياسر اللي هو اليسر اللي هو اليسار، لما في اليمين من التمام ولما في اليسار من الشؤم. فإذا كانت اليدان يمينين كان العطاء بهما فيه بركة. وصف اليدين بأن كلاهما يمين لا يعني عند العرب أن الأخرى ليست شمالا، بل قد يوصف في لغة العرب أن الإنسان له يدين كلاهما يمين، يوصف الإنسان في لغة العرب أن كلتا يديه يمين، كما قال أحد الشعراء وإن على الأمانة من عقيل فتى كلتا اليدين له يمين. ثاني، ده الشاهد ده مهم جدا، بيفيدنا في ايه؟ ان من لغه العرب ان يطلق على الانسان اللي هو المخلوق كلتا يديه ايه؟ يمين. لما؟ لانه كثير الايه؟ العطاء. وان على الامانه من عقيل، قبيله تسمى عقيل، فتى كلتا اليدين له يمين، يعني ايه بقى؟ يعطي كثيرا. قال وقد قيل في أبي الطيب طاهر ابن مصعب مدحا له ذو اليمينين، ذو اليمينين. قال أبو العباس ابن تيمية ونختم به، قال غير واحد من العلماء لما كانت صفات المخلوقين متضمنة للنقص فكانت يسار أحدهما ناقصة في القوة ناقصة في الفعل، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كلتا يمين الرب مباركة لا نقص فيها ولا عيب فيها كما هي في صفات المخلوقين، مع أن اليمين أفضلهما. ماذا رجح ابن عباس ابن تيمية؟ أن له شمال. والله أعلى وأعلم، ورد العلم إلي أسلم. إن شاء الله المرة القادمة نبدأ مع صفة المحبة. اللهم ارزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمناه وما علمناه حجة لنا لا علينا. اهدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير، رضي الله عنكم، تفضل.